إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجل فعجب أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأضلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات اللهم صل على حضرة النبي وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما Thank you. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الله يفتح عليك يا شيخ محمد الله له مؤخرات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بنزلك من إمام الله إن الله لا يضيع ما بقوم حتى يضيع وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله اللهم صل على حضرة النبي اللهم زدك يا شيخ اللهم زدك يا شيخ محمد قل أفتخرتم أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور زي ما كشف محمد. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يكرمك يا رب. اللهم صل على حبيب الله عليه الصلاة والسلام ويفتح عليك بنهديك يا شيخ محمد. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع دبد كذلك يضرب الله الحق والباطل. نعم نعم. فأما الزبد فيذهب زفاء فيمسك في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد كذلك يضرب الله الحق والباطل.